الثورة الإيرانية الرافضية فيها كثير من النجاح، في جملتها كلها ناجحة، ولكن أنجح ما فيها التوقيت، اللحظة التي اختار فيها الخميني أن يرجع إلى طهران من فرنسا. كان شهرور بختيار ما يزال في السلطة، والجيش الإيراني ما يزال متماسك، والثورة لا يبدو لها نجاح من فشل. يغلب عليها أنها ثورة جماهيرية. أول شيء، أصدر قرار خلاف لكل العقليات السلفية للأسف اللي تريد أن تدمر بزعم السلفية المزعومة كل إمكانيات الجهاد. أصدر قرار لكل الناس أن يلقوا الزهور على الجيش إذا أطلق النار، أن الناس كلها تتسلع بالزهور والورود، فإذا الجيش أطلق النار يرموا عليه الورود والزهور، لأن الناس لو رمت الحجارة وأطلقت بعض النار تبرر كل العملية. هذا بالنسبة لظرفه، هذا مش الثوار أمرا بعمليات يقرب إلى الكمين يأخذ زهور معه، كانوا في كمال يأخذ سلاح يضربوا الجيش، ولكن لما خرج الناس إلى الشوارع ملايين الناس، مش مهمة تطلق نار على الجيش، مهمتها تقنع الجيش لما ما يكون جيش أجنبي أو جيش طائفي كما عندنا في بلاد الشام أن أنتم أبنائنا ونحن أبائكم. فلما رموا عليهم الزهور أسقط في أيدي الجيش، إيش بده يعمل في الناس؟ الأمر الآخر أنه ركب الطائرة وقال أنا رايح لطهران، ركب الطائرة وقال أنا رايح للمطار، والمطار بإيد الجيش والناس، ولسه اللحظات الحرجة التوقيت الحرج، سأله صحابي فرنسي قال له ممكن شهبور باختيار يعتقلك في المطار، ماذا ستفعل؟ فهو بتعكز على العكاز وبيطلع على درج الطائرة، التفت للصحفي قال له سنسيمه على الخرطوم. بعد هذه الأمثلة التي كان يجب أنه نحن علماءنا يقوموا بهذه القضية، فكان نجاح في التوقيت. الشيخ البدري في مصر حصلت مرة انتفاضة شديدة جدا، وسجن مجموعة من الدعاة والعلماء في أيام النبوي إسماعيل، وكان بداية ممارسة العنف من قبل الدولة. خرجت مظاهرة من المساجد وتجمع حوالي 100,000 شخص، وكان على رأس المظاهرة الشيخ البدري، وهذه أمور لازم نتابعها حتى نحسن حذر الأحداث. الشيخ البدري الآن عضو في البرلمان المصري، ويطالب بمحاكمة الدولة على قضايا سخيفة. هي سلسلة المحاكمات اللي مرة حاكمه كاتب ومرة حاكمه هذا، فرقوا بين هذا وزوجته. رئيس الدولة كاتب بحكم بالكفر وبده يفرقوا نصر أبو زيد عن زوجته لأنه حكى كلمتين بكتاب ارتد. فالمهم خرجوا في الشيخ البدري، فلما راحت المظاهرة والناس أقسموا ما يرجعوا إلا بالإفراج عن المشايخ، مشايخ مصر كلهم في السجن في أيام السادات. فلما أخذوهم تفاوض النبوي إسماعيل مع الشيخ البدري، فرجع الشيخ البدري قال لهم خلص رجعوا إلى بيتكم وعلونا أن يخرجوا في غضون 10 أيام. وعشرة أيام الناس الآن ساخنة، الآن مستعدة الموت، الآن مستعدة تصادم، الآن خرجت وصلت. بعد 10 أيام خلاص بدك تطلع ولا 10 أيام طلعوا الآن. فالمفروض كان واحد يقول لهم ما برجع حتى يطلعوا الآن، أو تتخذ القرار بأنك تعمل الآن. فالمشكلة مشكلة إيش؟ توقيت. فرضت مثلا راحت 10 أيام، توقيت الدستور الكفري في اليمن فوت فرصة الجهاد الصحيح في اليمن، عدم إعلان الجهاد في الجزيرة ممن يريد أن يعمل في يوم حرب الخليج فوت الحرب الذهبية. هذه الفرصة من حسن الحظ ما تزال قائمة، لأن الأمريكان ما يزالوا قائمين وما يزالوا قائمين، ولكن فرصة عن فرصة. الآن أي الآن ونحن نسجل هذه الأشرفة، عمليات الغزو الجديد وضرب العراق ومجيء القوات فرصة لمن يريد أن يستثمر استثمار سياسي أن يقول ما يريد أن يقوله الآن، أن يضرب ما يزال كان يضرب الآن. الآن تسجل في سوق البورصة السياسي، تسجل المبادرات الآن. أما الناس ما بدها تعال تدخل حتى تجي. فقضية التوقيت من أهم قرارات النجاح في كل شيء. أنت عليك أن تعمل الآن، الآن عليك أن تعمل، أو الآن عليك أن تنسحب، الآن عليك أن تنهزم، الآن عليك أن تناور، الآن عليك أن تخدم، الآن عليك أن تهجم. فإيش يقول هنا؟ يقول تلك هي اللحظة الحرجة، فإذا كان اندلاع الانتفاضة قد حدث في أوائله، يعني توقيت صحيح، وفي موقع أحسن اختياره، في موقع الانتفاضة أحسن اختياره. نحن الآن كمسلمين إذا أردنا أن نفكر على صعيد أممي ونتحرك على صعيد تنسيق دولي، فمع أمامنا أقول أنا أنتمي إلى البحرين، وين الموقع اللي يحسن اختياره؟ البحرين كل ما الموقع يحسن اختياره. أنا أقول أني أنا الآن ابن البلد الفلاني، أين أحسن موقع يحسن اختياره؟ وأفرق الآن في كلمتي بين رفع الصائل ورد هجمة العدو والنكاية التي يجب أن تحصل في العدو، هذا في أي موقع يجب أن تكون. نحن لا نتكلم عن أعمال فردية وواجبة على المسلمين، ولكن نتكلم عن اختيار منطقة لحرب عصابات تكون بوابة لنكاية العدو. المواقع التي يحسن اختيارها هي المواقع التي يمكن أن تستجيش كل المسلمين لصالح هذه القضية، وتستجيش كل الجماعات الإسلامية وكل المجاهدين يقفوا معك. ففي قضايا جوهرية، وقلنا على رأس هذه القضايا الآن مسألة المقدسات، مسألة القدس، مسألة احتلال الحرمين، مسألة القوات في مناطق البترول، مسألة نزول الغرب في شمال إفريقيا، عملية التمشيط الصليبي لشمال إفريقيا مرة أخرى، نزول الأمريكان في وسط آسيا. هذه مواقع يحسن فيها الاختيار إذا أحسن فيها التوقيت. لأن رئيس الشرطة قال وكان على رأس الانتفاضة قادة أكفاء، قادة أكفاء. الكفاءة عبارة عن إمكانيات، الكفاءة عبارة عن إمكانيات، منها ما هو ملك هبة من الله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو علوم مكتسب يجعلك الإنسان كفؤ وإنسان غير كفؤ. والقارئ الكفؤ ليس بالضرورة أن يكون المهدي المنتظر، وليس بالضرورة أن يكون سقراط الحكيم على اسكندر المقدوني في آن واحد، ما ممكن. فالقائد الكفؤ من أهم مميزاته، وقد أتيت في كتاب في علم القيادة وكتاب في علم الإدارة نقرأ منه الفصول، فسنفصل في إمكانيات وميزات القائد، ولكن من أهم ميزات القائد أنه إذا لم يكن ذلك القائد العبقري الذي جمع علم المجتهدين إلى بطولة الأبطال إلى حلم الحلماء إلى كرم الكرماء إلى كل القضايا، وهذا نادر، إذا لم يكن جمع كل هذه الصفات فممكن أن يكون في مجموع أعوانه ومجموع ضباطه ومجموع الإداريين اللي عنده ما يخلق هذه الشخصية الجماعية التي يكون هو رأسها وواجهتها. فعند ذلك يكون هو قائد كفؤ بكفاءة من حوله، هو قائد كفؤ بكفاءة من حوله. فمثل ما قال يعني إنما الملك بالجند، إنما الملك بالأعوان، إنما الملك بالأعوان. هكذا لما نقل السلف عن كثرة لما قال نشور كان بيعلم ابنه قال له إنما الملك بالأعوان، وإنما الأعوان بالمال، وإنما المال بالرعية، وإن مع الرعية بالعدل إلى آخر سلسلة، فالعدل أساس الملك. فسلسل القضية واحدة وراء واحدة مبنية على بعض، ولكن لما قال إنما الملك بالأعوان، فمجموعة الأعوان الأكفاء ممكن أن تصنع قائد كفر. فإذا جاءنا توقيت صحيح على اختيار مكان صحيح على قائد كفر، ولا يكفي أن يكون كفؤ، يجب أن يكون مصمم. يعني فيش الأول مرة يكرر، ثاني مرة فيش، ثاني مرة يكرر، ثالث مرة خلص أخذ الموضوع نسبة إلى مشروع عمر، يعني يمضي أو نهلك دونه. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني أجاهدكم حتى يقضي الله هذا الأمر أو تنفرد هذه الشريفة، يعني يبقى موتي يا ذي شلحة، خلاص ما في مجال للرجعة. فلما يتوفر قائد كفؤ وبنفس الوقت مصمم على هذا، توفيق الله عز وجل أن تجتمع كل هذه القضايا لقضية معينة، موقع حسن، توقيت حسن، قيادة كفؤ ومصممة، قال عند ذلك فإن الجهد العسكري للدولة يعني يتعرض للإخطار. وهنا بدأ بثلاث جملة من الأمثلة، نتوقف هنا إن شاء الله تعالى القضايا. لو بس ترفع صوتك قليلا للتسجيل وللأخوة. لما قلت احنا امس قلت ان الشيوعي يوجه حسابه للعمال والمزارعين والذي ينطق المنطقة القومي سيوجه حسابه لهؤلاء الناس، فكان فيه المجاهد لمن يوجه الخطاب، ومن يكون الخطاب خطاب الجهاد لمن يكون، فهو عمليا اصبح وعمليا ان اصبح الجهاد ينحصر حتى يجل كتابات الجماعات الجهاديه، كان الخطاب موجه الى طبقه معينه، فاصبح المجاهدين عندهم اشياء مسلمات، قتال الكفار وقتال المرتدين اصبحت مسلمات ومنتهنه، فهو اصبح كانه عنده يعني مش مستعد يتنازل الى ان حتى يناقش هذه مع الناس هذه الاشياء، والناس طبعا هذه الاشياء ما زالت موصلت اليهم، فنحن نجد ان خطاب الجماعات الجهادية العامة للشعب والمسلمين عوام المسلمين أيها الناس لا أقول من عدم ولكن شبه من عدم. فهذه نقطة يعني حقيقة وهذا ما يدل على الله سبحانه وتعالى أن يعزل التيارات الجهادية عن الشعب. ومثل أن المجاهدين بدأوا يساهموا في هذا الشيء شعروا ولم يشعروا بهذا في هذه العملية. فكيف استطاعت ومثل لما نقرأ التاريخ كل الحركات اللي فشلت كلها عندما خطأوا أن يصدروا عن الشعب وكل الحركات اللي نجحت هي فيها تفاعل الشعب ولو لم يكن فيها يعني حجم تضحيات كبير ولكن الشعب التحم معها واستطاعت أن توجه خطابها للناس. فاليوم الله سبحانه وتعالى والذي أنا أراه وحتى من تصريحات الكفار أنفسهم في إذا اللي يكون تبع اللقاء الصحفي وكذا إنهم هم يخافوا من أن ينتشر فكر الجهاد. يعني هم يعني عندهم هذه مثلا الجيوش كلها مدربة على أسلحة ما لم يخافون من الجيوش مثلا الدول العربية وجيوش الدول الأوروبية وغيرها. كذلك مصنع الأسلحة صدقوا بنساء تصنع الأسلحة والناس يحولون على التقاعد بمئات الآلاف ما يخافون منهم بقدر ما يخافون من شخص يأتي مكان إلى مكان معين ويتدرب على أسلحة تمت الحرب العالمية الثانية أو استمت في الحرب العالمية الأولى. فهم ما يخافون بقدر ما هذه الأشياء يخافون من انتشار الفكر. فاليوم الذي نحن نريده والذي يقوم به المجاهدين هو المطلوب عليهم نشر الفكر في الناس العاديين. إذا أردنا أن ننجح وأن نصل يتقن كلمة الله هي العليا ونشر الجهاد بين الناس يجب أن نوجه الخطاب إلى عامة المسلمين. فحتى كان منفتد عبد الله سبحانه وتعالى كان يقول أحدهم قدم اقتراح يقول نحن نرى أن هؤلاء الناس الذين مثلا يخرجون إلى فرنسا وغيره يقول نحن في صحراء معينة حدث فتنة تموت الفكرة معهم. فانظر يعني هو يخاف من الفكرة. وكما قلت لكم عندهم آلاف مؤلفة كل سنة يحولون حقائق من صناعة المحتوى الصناعات المتقدمة جدا وذلك ما يخافون منهم ما يخافون إلا من انتشار الفكر بين المسلمين. ولا شك كما عرفنا إن أخطر عبادة على الكفار أخطر عبادة في الإسلام على الكفار هي الجهاد الإسلامي. فالجهاد لا يشتاق فيه العدالة فهي عبادة يخطبها الله سبحانه وتعالى من البر والفاجر كلنا على حسب النية. وكذلك الإنسان حتى وإن كان فيه قصور وفيه فجور كما قال العلماء يجب أن يفعل هو هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويأمر به غيره. أما اشتراط العدالة طبعا من هذه من عندها البدع. فنحن حتى ما ندخل في هذه الأشياء بدون نشعرها ولا نشعر فيكون ينحط فكر الجهاد في طبقة معينة وهذا ما يدعو الله سبحانه وتعالى. فنحن واجبنا شرعا أن ننشر هذا الفكر بين أيها الناس ولكن على حسب قدر عقول الناس يعني تبسط الخطاب يكون الخطاب مبسط يعني عندما يكون الخطاب مبسط غير معقد يستطيع أن يفهم الناس العوام. في نقطة أخرى التيار الجهاد قد ما ينتبه لها وينزل فيها مثلا في معارك جانبية هامشية مثلا مثلا مع الفرق الصوفية أو مع غيرها من الجماعات الأخرى و يعني ما ينتبه للأولويات أو ما يضع أولويات أمامه فيدخل في معارك جانبية تستهلك من الوقت والجهد وفي نهاية الأمر. قد تكون هذه الجماعات والتيارات الأخرى يعني هي اللي متعاملة مع الناس أكثر وتستطيع أن تثير الناس عليه لأن يعني طبعا كما قلت لكم المجاهدين ما بينهم هو بينهم وبين الناس وهذا ما يدعو الله سبحانه وتعالى. ثم أنت تدخل في صراعات مع في معارك جانبية ضد جماعات أخرى لها تواجدها مع الناس وبين الناس فيثير الناس عليه. فمثل هذه الجماعات الصوفية وخاصة الناس في بلدان الإخوة العجم وحتى بلدان نحن متواجدين كثير ونرى حتى الإخوة في مصر ما أظن دخلوا في يعني أكثر حركة جهادية كانت في مصر ما رأينا من دخلوا في نزاعات مع الصوفية وذلك. فالصوفية نقطة قول الشيخ الإسلام ابن تيمية حتى ما تفهم مثلا لأن الواحد من يذكر الصوفية قد ينقل كلها سلبيات وكلها مسائل ولكن للعلماء ومن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنصف في القول. فقال يعني قسمهم إلى ثلاث أقسام منهم المقتصد ومنهم المتصرف بالخيرات ومنهم اللي داخل في الحلول هذا ما نتكلم فيه طبعا هذا غير الشيخ الإسلام. وقال هم يعني كذلك قال الناس كتب الحديث أن شيء الإسلام في أفريقيا وآسيا منذ القرن الثالث عشر هم كانوا صوفيين فنحن ما نستطيع أن ننكر جهود بدأت على مر التاريخ ثم نصفي مع أثم أمر، فنهاية الأمر يستفيد منها العدو الأصلي اللي هو نحن نقوم بحربته. ثم نطلق من الجهات كما نحن نريد أن نوجه الخطر للشعب إلى الفاسق والعاطي شارب الخمر والزاني، كل هذا الواجب عليهم شعر أن يجاهده. الخطر كما هو كما قلنا يشتغل في العدالة الجهات، فأهل البدع هم الذين يشتغلون العدالة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فعلى المسلم من يعمل المعروف ويأمر غيره بالمعروف، هذا كلام شيخ عبد الله عز وجل رحمة الله عليه، ويشترط لمن أراد أن يأمر المعروف والنهي عن المنكر العدالة، بل هذا من مذهب أهل البدع. بل قال بعض أهل العلم يجب على الذين يتعاطون الكوس أي الخمر أن ينهى بعضا بعضا ويستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى كما لا يتناهون عن المنكر يفعلوه لبئس ما كان يفعلوه. فهذا ما أردت أن أشير له. والنقطة الرئيسية إني أرى رأيت أن الخطاب بالجماعة الجاهلية منحصر في طبقة معينة أو في جماعة معينة، فهذه يجب الإخوة أن يناقشوها. وكيف أنت تتوجه في طرف الناس؟ حقيقة أن القدوة الحسنة هي الله تأثير في القلوب، فلما تتكلم مع الناس وما أنت عندك قدوة حسنة ما تتأثر، فهي أن توصل لهم الفكرة. كذلك الأدلة من الآيات والسنة وأقوال العلماء، فأنت قد تتكلم مع أخ مجاهد توجه له الخطاب، فعند هذه الأشياء بديهية المسلمات ما يأخذ يعطي معك، لأن هذه الأشياء عندهم منتهي. لكن عندما تتخاطب مع الناس ما عندهم الفكرة أصلا، وعندهم حب للدين وعندهم حب للجهاد، ولكن ما هذه يجب أن تحفظ هذه الأدلة حتى تلقيها على الناس بطريقة معينة بأسلوب معين يكون فيه الحكمة و والمعضل حسن. هذا ما أطلع أقول خير جزا الله خير. أخونا يعني أفكد الفكرة اللي تقريبا استغرق 18 أشريطة ونحن ندور حول هذا الموضوع، أن الخطاب الجهادي أصبح محصور ويجب تحويله إلى خطاب شعبي يمكن أن نفهمه المسلمين، طالما أننا يجب أن نجيب على سؤال من البداية عن الجهادين أنفسهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فعل كذا وأحمد محمد فعل كذا، هذا الكلام كله من الحق وكله أمة دين أو سنة أو من فعل السلف اللي نحن مأمورين باتباعهم، ولكن في فوارق خاصة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار حتى ننزل كل مسألة منزلها. من هذه الأمور التي يجب أن تبحث بدقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في مشركين لا يقولون لا إله إلا الله، فتناولهم الأسلوب بأسلوب معين. وشرح ابن القيم في زاد المعاد هديه صلى الله عليه وسلم في قتال الكفار والمشركين والمنافقين وتدرج، وقد قرأنا كلام إن شاء الله سنورده في لما نأتي هذه الفقرة، أن العلماء قالوا أن هذه الأحكام التي تدرج بها الرسول عليه الصلاة والسلام ليست منسوخة، وذكر بعض العلماء أنه وهم بعض العلماء بأنها نسخت أو أن آية السيف نسخت نصا وحكما بصرف النظر عن ظرف كل ما سبقها من الأحكام. وذكر أكثر واحد من العلماء أن هذا ليس بصحيح، وأنها هي المآل الذي يجب أن يقول إليه جهاد المسلم، أنه الهدف الذي يجب أن يصل إليه، ولكن إذا مر بالمسلمين ظرف سبق أن مر بالرسول عليه الصلاة والسلام فمررنا به بنفس حذافيره، فلنا أن نأخذ بالحكم الذي تصرف به الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت ذلك الظرف من استضعاف من ضرورة من حكم أخذ به. فشايف في الموضوع بهذه الطريقة ما نلزم أنفسنا، نحن ونحرج على أنفسنا لضيق، هذا الكلام كررناه إن شاء الله تعالى نرجع له. فعندنا ضوابط من أمور منهجية، كما ذكرنا أنه في زمن أحمد بن حنبل كانت الفتوح منتشرة والشريعة قائمة والخلافة قائمة، فكانت مشكلة المسلمين هي أهل البدع فتصدوا لأهل البدع لأن هذه المشكلة رقم واحد. أما الآن فعندنا كل شيء مدارس الشريعة معطلة أحوالنا كما تكلمنا في هذا الكلام. فأخونا جزاه الله خير يؤكد على هذا المعنى، وأن علينا أن نوجه ذكر نظر إلى شغلها إن شاء الله أخذها في عين الاعتبار ما سبق يعني سماتها، وهي أن خطاب القرآن نفسه وخطاب الإسلام يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا خطابات عموم، كلها خطابات عموم. فنحن الآن الوقت الذي بعث الأنبياء في المشركين أصلا لا يقولون لا إله إلا الله، فكان التركيز على أن يقول الناس لا إله إلا الله. لما يأتي إنسان يقوم في ظرف أنه دخل عليه الصائل، فالأصل دفع الصائل، بعد ما دفع الصائد وأصبح المسلمين في حالة راحة فتصبح المشكلة انتشار الانحرافات، فيصبح المعركة رقم واحد وإصلاح الانحرافات، وهكذا كل حالة بأولوياتها في تقدير المصالح والمفاسد. لا يمكن خلق لإنسان بيته يحترق ودخل واحد جاره يأخذ بيد واحدة من أهله وهي كاشفة عن راسه وهي نصف في الحالة نصف برا يقف كل يقول أنت ظن أنت ظن محجب المرأة، الطبيعي والغريب يتصرف أن تخرج بعدين تخرج من الضرورة ثم تحتجي. ففي حال الحريق الذي نحن فيه عندنا أوليات دفع صائل، أكد أخونا بالكلام اللي ذكرنا تقريبا بالحرف أن عصيان العاصي وفسوق الفاسق وبدأ المبتدأ لا تسقط عنه واجب وفريضة الجهاد في سبيل الله ودفع الطالب ولا تنزع عنه حق متهم. لو راجع مثلا يقول له انت متهم انت عاصي ما تنزع. ففي فرق بين هذه الدعوة العامة لتوجيه الناس وبين تربية النخبة على منها الصحيح على أولويات صحيحة، لأننا نحن نربي نخبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربى نخبة أهل بدر أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان أقصد أهل المهاجرين الأنصار إلى آخره. فيجب أن يكون عندنا مستوى متدرج، من دخل في الدائرة الداخلية نصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغنا ثم يملأنا. أما الخطاب فيجب أن يكون لإقناع الناس، لأن الله سبحانه وتعالى حتى لما قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فهذا هدف مآل للدعوة أن يدخل الناس في دين الله أفواجا، هذا مآل وليس قضية نخبة 6-7. ولا نريد أن نفهم فهم معاكس قضية وصف المؤمنين بالقليل، المؤمنين قليل نسبة إلى ما حولهم دائما صحيح، ولكن هذا لا يفهم عكسي أنه نحن مأمورين أن نكون قليل، لا نحن مأمورين أن ندعو الناس. فأترك المجال للأخ الآخرين اللي بدور تفضل. الحمد لله صلى الله عليه وسلم. لما ذكرت مسألة إقناع الناس ويجب أن يؤمنوا بعدم وجود خيار آخر كبديل لمسألة العنف أو الحل المصلح، يعني إلى أي مدى ننتظر حتى إقناع الناس؟ طبعا الحين نحن نعرف ظروف الشعوب العربية الآن. السؤال الأول. السؤال الثاني، لما ذكرت الصباح مسألة استغلال الفجوات في والحريات في الدول الغربية، يعني هل هناك تأخير شرعي هذه المسألة؟ هل تجوز أم لا يجوز؟ ومسألة دخول النقابات وهيئات الإغاثة وهكذا، نفس السؤال، يعني هل هناك يعني دلائل شرعية على المسألة؟ نعم. أما السؤال الأول فقصير نجيب عليه، أما السؤال الثاني فيجب أن نفرد له محاضرة بحث. يسأل أخونا إلى أي مدى، سؤالين، إلى أي مدى ننتظر حتى يقتنع الناس بالعمل المسلح؟ والسؤال الثاني أننا قلنا يجب استغلال الفجوات الموجودة في الدول الغربية أو في دول أخرى أو في أي دول موجودة في الدول الخارجية، فنعمل مؤسسات تقول في نهايتها عملها للجهاد في سبيل الله. فقلت أما الموضوع الأول فالإجابة عليه قصيرة، نحن قلنا أنه يجب أن يتوفر عندنا حد أدنى من المناخ اللي أسموه ثوري والذي نسميه مناخ جهادي. فأما انتظار قناعة كل الناس فهذا ليس صحيح، ولن يقتنع كل الناس في حال من الأحوال، بل لن يقتنع أغلب الناس، يعني أغلب الناس لن يقتنع أغلب الناس، إنما يجب أن نكون من خلال رفض عملية الإشاعات ومن خلال الاحتفاف بالناس ونحن موجودين في المتاجر في الأحياء في الحياة العامة، فمن خلال كوننا موجودين نرى أن جو التذمر أصبح غالب، جو التذمر يعني الكل رافض الوضع، الغالبية رافض الوضع، الغالبية تتمنى زواله، في فرق بين الذي يتمنى زواله واللي مستعد أن يساهم في زواله، ولكن على الأقل يجب أن يتوفر عندهم قناعة بأنه يتمنى زواله. وهذا الحمد لله حاصل في كل الدول العربية والإسلامية نتيجة تراكم مجموعة هائلة من البلاءات، مش بلاء واحد، شرعي اقتصادي ديني اجتماعي ظلم قهر كله متوفر. أما قضية اقتناع الناس في العمل المسلح فيجب أن تصل أنت إلى قناعة، مش أن الناس تحمل العمل المسلح، أن الناس ستؤيد هذه القضية ولو قلبيا، يعني ولو قلبيا ترى أنك على حق في خروجك هذا. إذا كان عموم الناس يروا أنك ستكون على باطل فيما لو خرجت فمعناها الجو ما حار، إذا ما أجبرت على الخروج ما تخرج، يجب أن تعمل مزيد من الدعاية ومزيد من التأثير حتى تقتنع أن الناس على الأقل ولو لم تساهم معك ولو لم تحمل السلاح معك إنما في قلوبها تراك على حق وترى النظام أو العدو أو الأمريكان أو اليهود أو الملك على باطل، وهذا سهل. فأما قضية من يساهم في مسألة التغيير أو من يساهم في مسألة الجهاد هي أصلا عندنا أثار في القرآن في السنة في التاريخ على أنهم هم القليل، قصة طالوت وجالوت مشهورة بما يغني عن التفصيل فيها، أن الناس التي تمنت التغيير كثير، قالوا لنبي الله بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فطلب من الملك ممكن ما تقاتل، قالوا وما لنا لا نقاتل وقد أخرجنا، ومرروا أسباب القتال. فلما جاءنا الملك بدأت عملية الفرض، ممكن ما ممكن، نقبل ما نقبل. ففرضت حتى لما خرجوا في الجيش وتعرضوا لأول امتحان من تكاليف قضية سقط كم كبير. فعملية الفرض والنخبوية هي موجودة في الذي سيخرج في النهاية، ولكن يجب أن يكون هناك جو عام أن الناس على الأقل معك بقلبها، ترى أنك على حق، ترى أنك مظلوم، والله جزاه الله خير، ولو أنه لا يستطيع، ولو أنه كذا. هذا الجو يجب أن يتوفر. لازم ننتبه إلى أنه أحيانا يكون الناس، طبعا قلنا نحن في عندنا أنصار وفي حياد وفي معادين، هذا دائما يجب أن تكون دائرة العداء محصورة في طبقة النظام ومن حوله والأعداء. لا يجب أن يكون هناك أعداء ضمن دائرة الشعب، يعني الأصل دائرة الشعب أن تكون حياد، يعني أسوأ الأحوال حياد. أما إذا كان كل الشعب مع الملك، الآن تجي تسوي ثورة في الإمارات العربية المتحدة، كل الناس بتاكل وبتشرب بتقول خلف الله على زايد إلا من رحم ربي، مثل الحمد لله رب العالمين، خلف الله على زايد. فلما تجي تعملنا ثورة مشان إيش بده يسوق؟ على إيش بده يسوق؟ مشان الدين والشريعة. الدين والصالح منهم يعتقد إنه زايد مطبق عليهم الدين والشريعة. مشان الفقر ما في هذا فقير من أهل، مشان الظلم ما في عليهم قهر، أخذين حرية. فما في مبرر لا من بتاع الدين ولا من بتاع الدنيا يخرجوا. فمثل هذا الجو تجي تقول الآن أعلننا الثورة المسلحة عليه، حتى لما صارت الآن حركة ثورة مسلحة في البحرين فهي شيعية ضد نظام قائم، هو ظالم، هو طاغي، هو سني بالنسبة لهم، يعني عملية أخرى، ويعتمدوا على الأقلية الشيعية في البحرين حتى يستندوا في عملية الخروج، وليست مسألة خروج، وهو خروج مرتبط بالتأثير الشيعي في دائرة الخليج لإيران وليس عملية محلية. أما في بلادنا نحن فيجب على الأقل أن يكون الناس متراوحين عندما تنطلق الثورة، متراوحين بين دائرة الحياد ودائرة المناصر ولو بالقلب، لا يكون معادي. فإذا كان هذا ما حصل فيجب أن تقوم بجملة من الأعمال، منها رعاية ومنها دعوة ومنها مساجد ومنها تضحية ومنها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يأخذوك إلى السجون، ما تحمل السلاح، تذهب إلى السجون وترجع من السجون. هذه المرحلة مرت فيها الدولة كلها، فهذا كله يخلق دوعا بأنك صاحب حق وصاحب عدالة مظلوم وظلم، خاطبت الناس فيسلسل. أما أنه يفهم أحد أنه نحن سننتظر حتى يصير كل الناس أو أغلب الناس مقتنع في حمل السلاح فهذا ليس مطلوب، ولن يحصل، لن يحصل لكل الناس. يعني حتى قضية الإمام قال سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قضية القلة، قلة أهل الحق مدندن عليها دائما، ولكن هذه القلة هي القلة النخبوية. أما نحن فقد جئنا في أقوام هم من أهل لا إله إلا الله، الغالبية العظمى فيما أعرف، الحمد لله طوفت في البلاد كثيرا مما أعرف عن أهل الشام، وزرت وسكنت في مصر، وزرت وسكنت في تركيا وفي لبنان وفي الأردن وفي العراق، وخلطت بكثير من شباب افريقيا وقرات وطلعت، والذي اعرفه جينا لوسط اسيا واحتكينا بالناس ان عموم المسلمين للاسلام في نفسه المكان وحب وتعاطف، حتى ولو كانوا فسقا فجرا لا يصلوا ولا دروجوا مع القبله. هذا الاصل نستطيع ان نرتكز عليه، نرتكز على هذا الاصل فنبني على هذا الاصل، فنبني على هذا الاصل. ما الان ما هو الاخوه في الخلاف الفقهي انه اللي يصلي واللي ما يصلي والكفر والمكف، عندنا اجماع عند كل الجماعات الإسلامية باستثناء التكفير أن عامة أمة محمد على العموم هم مسلمين من أهل لا إله إلا الله. فإذا كانوا كذلك وهذه عقيدتنا فيهم بصرف النظر عن عيانهم وتبين حالهم والمطولات الفقهية اللي كلنا قرأناها وسمعناها مش محلها هذه الدورة، إذا كان الأمر كذلك فنحن لم نبعث في مشركين، صحيح نحن لم نبعث في مشركين. وهناك ناس حملوا بعض المفاهيم التي تكلم بها الشيخ الموجود رحمه الله أو الشيخ سيد قطب رحمه الله حول مفهوم لا إله إلا الله ومدلول لا إله إلا الله، وأنه لما لم يقل لا إله إلا الله بمدلولها هذا الأدب المفصل التفصيلي الذي جاءوا به فما أمن بها. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، وليس على هذا المحمل حمله سيد ولا على هذا المحمل على ظاهر القول، أنه من لم يقل لا إله إلا الله بهذا التفصيل اللي ما بفهمه إلا إنسان يعني بلغ من الثقافة والعلم فليس من أهل لا إله إلا الله. هذه القضية على ظاهرها ليست صحيحة، لأنه عندنا آثار وأدلة وأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام عامل ناس قالوا لا إله إلا الله على مختلف أفهامهم، بدءا من الجارية اللي بس تفهم أن الله في السماء والرسول نبي كذا، إلى من هو أكثر، إلى الأعراب الذي جاء وأخذ خمس فروض ومشي إلى كذا، إلى معاذ من جبل ولا عبد الله المسعود علماء الصحابة، الواحد حمل من هذا الدين. فالذي نعرفه من سيرة حتى سيد قطب لما تكلم رحمه الله الأرضي هو في تطبيقاته وحياته وتعامله مع الناس ما حمل هذه القضية على المفهوم الطيب، وهذا سنتعرض له في التفصيل عندما نتكلم في موضوع التكفير إن شاء الله تعالى. فهم أهل لا إله إلا الله، فنحن جماعات جهاد بعثنا وأرسلنا الله سبحانه وتعالى وحملنا هذه الرسالة وجزء من ميراث النبوة لكي ندافع عن هؤلاء المسلمين وندفع عنهم غائلة الصائل، الصائل الخارجي والصائل المحلي. فهذا يتطلب منا كما تفضل أخونا كما شرحنا كثيرا أنه نحن نعمل جو عام من أن يشعر الناس أنهم فعلا نحن ندافع عنهم باسمهم، وهذا حصل وكان له نجاح. وعلى الرغم من أحادية الطرح والخطاب الفوقي جدا والنوعي جدا للجماعات الجهادية، ومع ذلك استطاعت تحقق شعبية، أكبر دليل على ذلك من أعقد الطروحات الفكرية الجهادية طرح جماعات الجهاد في مصر، صار وليس شعبي، ومع ذلك سجنائهم 60,000 الآن في السجن. فهمت؟ فالشاهد أنه مع ذلك تحقق، هذا يدل على أنه لهذه الدعوة عمق في نفوس الناس، وما تزال تنقلب خلية تخرج خلية، تنقلب خلية تخرج خلية. فلما يكون الجو جو بلع شيء، ولما يكون الجو جو صائل شيء. فأنا أعتقد أن المشكلة لم تكن أمام الجماعات الجهادية إلى الآن، ليس هناك جماعة جهادية في بلادنا فشلت، وكان السبب أن عموم أهل البلد من المسلمين رفضوها. لم أعرف أنا جماعة فشلت لهذا السبب، وإنما كان مجموعة الخلل لأسباب أخرى. يعني أكثر ما حصل أن الجماعات الشعوب حيادية إذا المسألة أو لا مبالية تجاه المسألة، يعني ما استطاعت الجماعات الجهادية أن تقنعها أن القضية قضيتها وبتمس حياتها، فهذا الذي نطالب فيه. أما اشتراط أن كل الناس فده فليس هذا المقصود، هناك حد أدنى. وأرجع أكرر مرة أخرى حتى ما حد يخطئ، في فرق بين هذا الذي نشترطه لإطلاق حرب عصابات طويلة المدى مبرمجة لها هدف إطاحة نظام وإقامة نظام، وبين عمليات دفع صائل وقتال وجهاد قد يكون يجب أن نقوم به بصرف النظر عن الشعب، في شعب ما في شعب، في تأييد ما في تأييد. فهذا دفع، عملية دفع الصائل سواء هذا الصائل يهود أو نصارى أو ملك، عند ذلك لا ينظر إلى الشعب ولا ينظر إلى تأييد الشعب، ينظر إلى أداء الفريضة وينظر إلى أداء الواجب. نحن نتكلم في قضية إنسان يريد أن يعمل مشروع، فهمت؟ يعمل مشروع. في فرق بين إنسان يقول لي أنا الآن بدي أعمل قصر وبدي أعمل بناء وبدي أعمل طوابق وطبقات، فقال له لازمك إسمنت مخطط كذا. لا تري في واحد يقول لي أخي أنا الآن مطر بدي أسكن، قال له خلاص أعمل لي هكذا خشبتين على بعض وتسكن ماشي حال. فنحن نتكلم عن عمل متكامل. أما عملية دفع الصائل والقيام بأثر على طريقة سلمان خاطر، على طريقة سليمان حربي رحمه الله، على طريقة إنسان قام وبادر ليدفع عن المسلمين أو وجد أنه هو نفسه مقصود في ماله، مقصود في عرضه من الملك، من الشرطة، من اليهود، من النصارى، فقام تصرف، فهذا له ذلك وهو مأجور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من خيار شهداء آخر الزمان اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدوا أحدهم ب50 من شهداء الصحابة. لا نتكلم عن مبادرات فردية، إن شاء الله تعالى يكون واضح. ليست القضية أنه كل الناس ولا أغلب الناس ولا القضية ليست كذلك. السؤال الثاني تقول استغلال الفجوات في الدول الغربية، فستتكلم الآن بهيك لأنه فعلا هذا يحتاج إلى محررة، لأنه سيسحبنا إلى قضية ذكرت أنا اليوم أنه لازم نتكلم فيها، وهي وجود المسلمين في الغرب أصلا، أحكامه الشرعية، الأحكام الشرعية لوجود المسلمين في الغرب بدون سبب، 18 مليون 20 مليون بدون سبب، هذا فقط في أوروبا، غير 6-7 مليون موزعين بين الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، غير العشرين مليون من ذرار المسلمين الجيل الثالث والرابع والخامس في أمريكا اللاتينية الذين لا يعرفون من الإسلام إلا أنهم مسلمين. هذول البقايا المهاجرين اللي راح واحد من الدعاة قال لهم أنه رمضان ولازم تحتفلوا، بده يجي رمضان وحمسهم وكذا، فلما جاء لموعد الحفل وجد الشباب والبنات وجايبين خمر وجايبين جرف وجاز وكذا بده يحتفلوا. الجماعة مفهومهم عن الاحتفال أنه هو هذا جو الاحتفال، وإذا المسلمين عندهم عيد فلازم يأتوا بهذه الأضواء. فلما جاءهم واحد من السعودية داعي تدبته رابطة العلماء، فكان أول خطاب خطبوا فيهم حرمة التصوير، خطب فيهم في حرمة التصوير. فالشاهد في الموضوع اللي دخل شاب تصوير في المكان فقرأوا الخطاب على تحريم التصوير. فالشاهد في الموضوع إذا ما نتكلم في سؤالك هذا اللي هو أنه نلتقوا لاستغلال الفجوات، فما هو الحكم الشرعي؟ أقول سيجرنا هذا إلى الحديث في موضوع الحكم الشرعي الوجود في الغرب أساسا، ثم يدر لنا إلى موضوع الحكم الشرعي للجوء الجماعات الإسلامية والجهادية وطلب اللجوء السياسي والاستقرار هناك، هذا من ناحية ثانية. ثم سيجرنا هذا إلى شرح وضع الجاليات، وأظن إن شاء الله تعالى لعلي من أفضل يعني من أقدر من يشرح القضية 15 سنة تونسية قاعدة في تلك البلد، وأعرف الظرف وأعرف الجو إلى حد كبير. فسأشرح لك بجدارة أن يعني بكل جدارة أقول أن الوجود هناك خطأ وليس صحيح ومفاسده أكبر من منافعه بكثير. لما أفصل أقول لك لماذا. إنما أنا أتكلم عن حالة ناس ألجئت وذهبت وهي هناك. يعني ألجئت وذهبت وهي هناك، لا أنا قلت لها روحي هناك ولا أنت دعيتها، هي هناك وموجودة هناك ومشاريعها، فكيف نسخر هذه الشريحة لصالح العملية الجهادية التي نحن فيها وهي هناك، وكيف نقوم بعملية سحب لها إلى أن تعود إلى بلادها في ظل حالة الضرورة وحالة القهر والموجودة في بلادنا وحالة الحصار الاقتصادي، لأن كل الناس هاجروا يا فرارا من الفقر يا فرارا من الكفر يا فرارا من الظلم، يعني فرارا من عوامل منجئة. الأمر الآخر أنا أقول الآن أتكلم عن نخبة الذي كان في بحث اليوم الذي همني، أتكلم عن نخبة تذهب إلى الغرب بغرض أنها تعمل خلف خطوط العدو، وهذا أنا عندي على الأقل في فهم ما أشك بأنه جائز وواجب، هي ساحة من ساحات العمليات يجب أن أخبرهم. أن أرسل شخص لهذه المهمة في عندي بلد من البلدان فيه 4 مليون مغربي 5 مليون جزائري موجودين، وفي فرص لتهريب الأسلحة وفي فرص للشراء وفي فرص للأخذ وفي فرص للعطاء وفي فرص للضغوط، فهذه منطقة منطقة عمليات فأنا يجب أذهب إليها. فهمت؟ أنا مرتاح تماما لكل الأدلة الشرعية أنه يجب أن أرسل عين من شبابي معدة ومدربة لتعمل خلف خطوط العدو، وهذا ليس سياسة لنا بأن نذهب ونوطن شبابنا أو ندعو شعوبنا ونقول كذا اذهبوا إلى هناك. فالأصل في الإقامة في بلاد الغرب، سأفصل هذا الحقيقة من أجمل ما سمعت، أنه عندما زار الشيخ صاحب كتاب الولاء والبراء سعيد قحطاني الله سبحانه وتعالى يحفظه وسجن وخرج، لما ذهب وسئل في بريطانيا لم أحضر في المحاضرة ولكن نقلوا لي كلامه، وكان حسب رواة أكثر من أخ حضر المحاضرة أنه قال أن حكم المسلمين في بلاد الغرب أنهم أحد ثلاثة أصناف، يا إما رجل ليس عنده ضرورة أن يقعد في الغرب وجاء إلى الغرب ليدرس ثم انتهى فقعد، أو جاء ليعمل ثم خلصت حاجته فقعد، ورجل مستوطن يستطيع يرجع لبلده وليس عنده لا سبب من الضيق ذات اليد، يعني عنده أموال فرجع لبلده بأمواله بيعيش، وليس عنده سبب أن يذهب ويقعد هناك من القهر أو المطاردة، فهؤلاء الناس كفر مشركين ليسوا على دين الإسلام ولو صاموا وحجوا وقاموا بالفروض. وأتى بكلام كثير منه كلام ابن حزم أن الرجل ما في عنده أي شيء، وقالوا كان من أقام في دار الكفار يعاملونهم معاملة أهل الحرب، قال فيهم كلام قاسي جدا، قال والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمره أنه لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهو ذهب وجعل الكافرين على نفسه سبيلا، وجعل كلمته وكلمة الله السفلى في تلك الأقوام عليه وعلى ذريته وعلى أولاده ولم يجعلها العليا، وقام بتعريض إذا هو الذي تربى في الإسلام وسمع وصلى وقام، مع ذلك لم يبقى عنده بسبب دخوله من الإسلام. كنت أقول له عن نفسي وعن غيري، مجرد ما تحط بك الطيارة في المطار وتعبر الجمارك بيطير نصف دينك فورا مباشرة، تمشي مجال في العزائم ذهب ما عاد موجود، وكل شيء مجال في الرخص تأتي به حتى تمشي فيه، ناهيك عن تعرف أنت كنت هناك وأنا ونصف الحاضرين هنا كانوا هناك. فهو الرجل هكذا قال على ذمة من روى الاثنين أخين ثلاثة أربعة، أنه هذا رجل يؤطل ويؤطل لكفر ذريته، لأنه هو إذا كان انتقل من مسلم إلى مبتدئ فاسق ضال عاصي، فإنه الذي لم يسمع بالإسلام ولم يعيش فيه ولم يأكل ولم يشرب مع المسلمين ماذا سيأخذ من الإسلام في تلك الديار؟ فاحتمال كفر الجيل الأول 70%، وهذا أنا رأيته عندنا من القصص ما يشيب لها البلدان، سأفصل فيه عندما نتكلم في قضية وجود المسلمين في الغرب. ثم ما رأيك في الجيل الثالث؟ ابنه الذي هو أخذ هو عنده 80-90 عطاء ابنه 10، ابنه عنده 10 إيش هيعطي الآخر؟ صفر، سيعطي كمية ليست ذات اعتبار، الحفيد كافر غالبا وقطعا، فهم؟ فهو لأنه ارتضى صفر في ذريته وعلى بصيرة وعلى مرأة مما حصل في اللي قبله في فرقه، وليس عنده سبب لا اقتصادي ولا سياسي ولا غيره، فحكم عليه أقول حسب ما بلغني من الرواة هذا. قال الصف الثاني من الموجودين في بلاد الغرب رجل ليس عنده ضرورة أمنية وإنما فعلا عنده عملية قصر اقتصادي، إنه جاي في الرزق لأنه عودت في بلاده، فقال هذا الرجل عاصي وآثم إثم كبير لأنه يطلب الرزق ويظن أن رزقه ما يتبع إلى بلاده، والأصل من عقيدتنا أن الإنسان يطلب رزقه كما يطلبه أجله، فالوجود في الغرب بعذر الرزق غير مقبول ومرفوض وليس صحيح، ولكن كونه له وهم بعذر ما حكم عليه حكم الأول، اللي ليس له أي سبب. قال ولا أرى عذر إلا لإنسان مطلوب أمنيا في بلده وليس له خيار فعلا استنفذ الخيارات في بلاد المسلمين الأخرى وليس عنده مجال أن يذهب إلى مجالات أخرى، هذا الإنسان معذور طالما أنه يبات ويصبح على نية البحث عن الحل يخرجه من تلك البلاد. فلاحظ وضيق على الناس يعني الصديق اللازم والمناسب، وأقول أن كلامه بصرف النظر عن الحد الأول حقيقة مرعب الإنسان يعني يتريث فيه لأنه فيه عندنا ملايين الناس، ولكن في مجمله الكلام صحيح ولازم لهذه الجلسات اللي قاعدة بدون سبب وبدون قضية والناس كفرت والحالات يعني قضية الآن صار زواج المسلمات في النصارى عادي، ذهابهم بالزنا بدون زواج عادي، وجود أولاد كفاح بين بنات المسلمين من أزواجهم أو مسافحوهم الغربيين أصبحت عادية، خروج وعقوق الأبناء على آبائهم، ظواهر اجتماعية تشيب لها الوزان ترتبت على وجود الناس في الغرب. فلا يفهم من كلامي أبدا تحريض على أنه كل واحد خطر في باله نهجة ذات الله في اللي فات نظر النقطة، حتى ما هذا يظن أني كل واحد خطر على باله يلا فيه في الغرب مستقر ومقام ويسول لنفسه كما سول ناهيك لستسارك في المحاضرات. صحيح أنه عندنا أعراض وقضايا تشيب لها الولدان، ولكن في عندنا مصايف تشيب لها الولدان أكثر، وهو أن معظم الدعاة المسلمين والإخوان المسلمين والمطاردين من بلاد الإسلام الذين ذهبوا إلى الغرب حصل في عقولهم عملية مسخ وخرجت مجموعة من الأفكار الشاذة المشوهة العجيبة جدا، حتى تجد الناس يقولوا أن العمل للإسلام في هذه البلاد خير من العمل لبلادنا ونحن نعبد الله في أوروبا خير من نعبدها في بلادنا، دعاة كبار ومشايخ كبار. ويجد من أمثال القرضاوي وغيره والناس من يأتي للمحاضرة هناك ويزين لهم الوجود ويعطيهم أدوار ويسطي لهم الفتاوى العجيبة الغريبة التي ما أنزل الله بها من سلطان، فالناس استقرت حتى من آخر ما سمعت أنها تلك البلاد ليست دار كفر لأنه تقام الصلاة بإذن الحكومات، ومما سمعت أن هؤلاء الناس سيسلموا وسيأتون بالإسلام، هم سيغزون بالإسلام ويفتحون ويعبدون لله بعد أن يسلموا كما أسلم التتار. وجاء رجل داعي من أمريكا قال أهل أمريكا يسلموا، ولعل هذا تأويل حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان الشمس تشرق من مغربها، يعني شمس الإسلام تأتينا من أمريكا بالتكنولوجيا والجيش فيحتلونا ويجعلونا مسلمين. أقول لك أفكار عجيبة طالعة مع المسلمين في أوروبا وفي أمريكا، وبعضهم يقول في إيطاليا قال نفتح روما منهم يعني الأصل أن الإنسان بده يبرر، فأنا لا أقول ولا أدعو، بل على العكس أنا دعوت حقيقة وكتبت وأدعو وذكرت كل الناس هناك بأنه يجب على الناس الخروج الفوري من أوروبا، ولكن هناك نقطتين أساسيتين حتى فعلا كتبت لبعض الأخوة في جريدة ليست جريدة مجلة عادية يعني مجموعة مقالات حول حكم وجود المسلمين أصلا، وأتيت بكلام الشيخ القحطاني هذا مش من كلامه وإنما الذي كتبه في كتاب الوراء البلاء والبراء في الإسلام، حتى أنه في كتب الولاء والبراء هناك فصل معقود بعنوان موالاة المشركين بالإقامة في ديارهم، يعني في موالاة المشركين بالكلام موالاة المشركين بالتقليد، فجعل من موالاة المسلمين من موالاة المشركين الإقامة في ديارهم، أنه وجه من وجوه موالاة المشركين. فجزاك الله خير حتى يزول لبس كل الناس يعملوا هكذا، ولكن أنا أقول أنه الآن نريد أن نسحب المسلمين إلى أن نسحب المسلمين وإلى أن نحصل هكذا، المعركة دائرة وهناك عشرات الملايين موجودين وهي ساحات عمل فيها فائدة، فيها فائدة في جمع التبرعات وفيها وعلى الفائدة فيها واجب بالحفاظ على هذه القضية بالحفاظ على هؤلاء الناس ما يضيعوا مننا ويجب إعادتهم. فعندما نقول أنه على جماعة الجهادية أن تستفيد من هذا الوضع، هذه الجماعة الجهادية يجب أن تستفيد لأنه في عندها فسحة وفرصة، مش الجماعة تذهب وأن القيادات تذهب، جزء من خلاياها العاملة تستفيد من هذه الأوصاف حتى تعمل مكاتب للمطالبة بحقوق الإنسان، حتى تعمل نقطة إعادة اتصال وبث للنشرات وهكذا، وليس أصل وجود الناس. هذا إن شاء الله سنفصل فيه، ولكن أقول إن هذا الموضوع يعني وجود كمية صغيرة من العاملين بصفتهم كوماندو يعمل خلف عدد مربى ومؤهل وراي بمهمة محددة ولمدة محددة وتحت رقابة مركزية من الناس المذهب لهناك، وأول ما تلاحظ أنه في عمليات انهيار أو تغير أو كذا لآخره تسحب العناصر المعرضة للخطر، فهذا ممكن أن يكون، وأنا ذكرت أنه هذا له فوائد كثيرة وفيه مقاتل إذا خرج عن طوره فممكن أن يكون سيء وليس جيد. ما أدري إذا كان يعني أوجدت كل أي شيء. نقطة يعني وضعية قانونية لتلك المكاتب تلك الهيئات. مثلاً على احترام القانون، على احترام الدستور الغربي، على احترام مثلاً أحد ما يرى هذا المكتب المكتب. في الدفاع عن حقوق الشعب مثلا او نعم فهي حاليا لا وثيقه هكذا ذهب الى الحكومه لا يوقع بالعكس انا اقول لك الذي يريد ان يعني في دول دول في دول مثل بريطانيا اي انسان يريد ان يفتح اي عمل اعلامي حتى ينشر فهو مرخص بنص الدستور ليس بحاجه الى ان يتقدم حتى بطلب لاي هيئه يعني تذهب الان لبريطانيا تستاجر بيت تعمل مطبعه تصدر مجله فانت قانوني لانك قاعد في بريطانيا قانوني ما احد يقول لك وين الترخيص انت مرخص بحكم ان قدمك فوق الجزيره البريطانيه ما في اي طلب الى دول مثل فرنسا واسبانيا وكذا الاخرين تحتاج الى طلب ولكن عندما ترخص ما احد يختلف عليك انك عندما ترخص فيجب ان تعترف باحترام القانون ما احد الامرين اللي فيهم طلب باحترام القانون وفيهم شبهه كبيره والكلام ليس بحثنا ولكن فقط كونك ذكرت انه هو طلب الجنسيه طلب جنسيه الغرب فيه تعهد وقسم في الاخر امام المحكمه على انك والاخوه اللي مجنسين لعل بعض الحاضرين معنا منهم او غيره يطلب ويقسم هذا القسم انه سيحترم الدستور وسيحترم البلد وسيحب العلم وسيدافع عن البلد وانه بده يصير مواطن مثل باقي المواطنين هذا موجود الامر الاخر طالب اللجوء السياسي طالب اللجوء السياسي عنده تعهد اقل قسوه من طلب الجنسيه ولكن فيه احترام لقانون البلاد وعدم مخالفته وعدم كذب الاخر وفيه التزام بالقانون فطلب اللجوء هو اقرب الى الجوار يعني لما انت تاتي تدخل لانسان تقول له اجي اوراق يقول لك اذا دخلت هنا ما تحدث عندي مشاكل ما تسوي جرائم تلتزم بالقانون